إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا تزال دروسنا عن اليهود وأخلاقهم وعن سيرة الإسلام فيهم مستمرة حتى يتيقن الناس من أن هؤلاء هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ومن أن هؤلاء أصحاب نفسية خبيثة لا تكافئها في ذلك نفسية أخرى لبشر من البشر. فلقد جمعوا بين النفس الكلبية والنفس الحمارية والنفس القردية والنفس الخنزيرية، جمعوا بين هذه الصفات في نفسية واحدة، فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا مثل يهود أساسا، الذي ذكره الله تعالى ختاما لشفاعات كثيرة ارتكب اليهود كما ذكر ذلك في سورة الأعراف. وأيضا كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فضرب الله تعالى لهم المثل بالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يعرف عنها شيئا ولا يفقه فيها شيئا ولا علاقة له بها، وإنما يبحث عن العلف. وأيضا جعل منهم القردة والخنازير، فقالهم كونوا قردة وخنازير. فالنفسية الهوية تجمع بين النفسية الكلبية والنفسية الحمارية والنفسية القردية والنفسية الخنزيرية. وما من حيوان إلا وتجد من عاداته وغرائزه ما هو موجود في كثير من نفسيات البشر. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما تجد الكلاب رمة أو جيفة، والرمة تكفي أضعاف الكلاب الموجودة، فإن كل كلب منها يزوم، فإن كل كلب منها يصيح على الآخر. لماذا؟ هذه النفسية الكلبية. فأيضا تجد أناسا كثيرين جدا. هناك النفسية الجملية، الجمل حاقد وحقود شديد ويخزن ويغلي ويفور إلى أن يتمكن وإلى أن يفتك بعدوه. فالنفسية اليهودية تجمع كل هذا. أغرب نفسية، من الذي أخبرنا بهذا؟ الوحي. أخبرنا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أخبرنا الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أخبرنا الذي أنزل القرآن أنزله بعلمه متضمنا على علمه، أخبرنا الذي خلقهم عز وجل. فإذا أقبلنا للتفاوض معهم أو للتهادل معهم أو للمعاملة معهم بغير ما جاء به الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فذلك هو الخسار المبين. فعلا الإنسان يخسر نفسه إن حدث منه ذلك. لو أنه أقبل على الاتصال باليهود أو التفاوض معهم أو التهادل معهم بعيدا عن طريقة القرآن وطريقة الوحي، لأنها نفسيا لا يمكن أن توجد في غير اليهود، تجد جزيئات أو فرعيات كالنفسية اليهودية، أما أن تجد نفسية متكاملة في الخبث والحقد والغل والشراهة والجشع والدس والكيد والمكر وحب الضرر للآخرين ولا تستريح إلا بإيذاء الآخرين والكيد لهم والمكر بهم، لن تجد نفسية تكافئ النفسية اليهودية في هذا أبدا. ولذلك هذا المحاور الذي يتصور نفسه مثلهم، هو طبعا لو كان مرتدا فهو عند الله أكثر منهم، لكن نفسيته لا تصل إلى النفسية اليهودية أبدا، لأن المشكلة اليهودية بيننا وبين اليهود ترجع إلى النفسية اليهودية، كمثل الكلب كمثل الحمار القردة والخنازير، فلا يمكن أن تكافئهم. فمن أراد أن يتفاوض معهم ويظن أنه يكون مثلهم فإن يستطيع، لن يستطيع أن يأتي بنفسيته تكافئ هذه النفسية، ثم لن يستطيع أن يأتي بالأسباب كما يأتون بها، لأنهم يجعلون قتل الآخرين وسفك دمائهم والزنا بنسائهم والسباحة محرمات يجعلون ذلك دينا يتقربون به إلى الله، ويعتبرون إيقاع بين الناس والإنسان في الأرض يعتبرون ذلك دينا يتقربون به إلى الله بزعمهم. هكذا تقول كتبهم، وهم أئمة في الإلحاد، ولقد أصلنا النفس شيئا في هذه المفاتيح العظيمة عن الشخصية اليهودية، فلم يستطيع أن نجاريهم. ثم عندهم من الأسباب ما يحصلون به باستعمال النساء وباستعمال المخدرات وباستعمال السكس والكيد والمكر والسباحة المحرمات ما لا يستطيع غيرهم أن يصل إليه. ثم عندهم من تأييد المستحمرين من الأمميين الذين ركبوهم بالتخطيط لمئات السنين، لأنهم ركبوا أوروبا وركبوا أمريكا وركبوا الاتحاد السوفيتي وركبوا روسيا، يركبون كل الموجات وعندهم تخطيط رهيب لأن نفسيتهم تسمح لهم بهذا. لا شيء محرم عندهم، الغدر النقد قسوة القلوب الإلحاد الإفساد الاستعلاء العنصري استباحة المحرمات استهانة بالقيم سب الأنبياء والاستهزاء بالأنبياء حدث ولا حرج كما بينا. ثالثا، الله لن ينصرنا أبدا إن لم تنصره ورسوله عز وجل، ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، فالله تعالى لن ينصرنا. قد تأتي أقوام آخرون يواجهون اليهود ويحاولون أن يعاملون بالمثل، وعندئذ قد ينتصرون على اليهود، قد ينتصرون كفار في مقابل كفار، كان غلبة الأقوى أو الأشرف أو الأسوأ أو صاحب المكر الأسوأ وهكذا، لكن إن جاء المسلمون ليفعلوا نفس الشيء الله سيهزمهم، الله سيذلهم لليهود للأذلين، كما تبين هذه سنن ربانية تحكم حياة البشر. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا كان المحاد لله ولرسوله من المسلمين فالله يجعلهم أذلين، ليست مطلقة وإنما أذلين للأذلين، ليصل هذا الإذلال إلى أعلى مدى كما هو الآن وكما يفعل بنا الآن. ولا تجد الحياة عند طواغيت بلاد المسلمين الذين يستأخذون ويتجبرون ويتألهون على عباد الله ويصارون أنفسهم مسودا، ثم لا يستحيون عندما يلقون اليهود ومن استحمرهم اليهود فتراهم كأنهم عبيد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا من إذلال الله للمسلمين، لأنه كيف يتصور أن يكون المسلم محادا لله ولرسوله؟ هذا هو الواقع البئيس إلا ما رحم الله عز وجل. فإذا أردنا المواجهة مع اليهود فلا بد أن نتبع أسلوب الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اليهود كلفهم الله بفهم التوراة والعمل بها فلم يعملوا بها، حملهم إياه فلم يحملوها كمثل الحمار يحمل أبصار، اليهود استحفظهم كتابه التوراة العظيمة اللي أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين الذين أسلموا الذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله أمرهم أن يحفظوا كتاب الله فضيعوه وأضاعوه. هكذا هذا هو وصف اليهود. أما القرآن عندنا فهو محفوظ بقدرة الله عز وجل، إن نحن نزلنا الذكر القرآن والسنة وإنا له لحافظون. يعني لما استحمر اليهود بلاد أوروبا على سبيل المثال استغلوا هذه الصفة أنهم سماعون للكذب، سماعون للكذب. وقد يعذر الأوروبي إذا استمع لليهودي بعد طول الشقاق والحرب والقتل وسفك الدماء بينهما بين الفريقين، وبعد النصوص الموجودة في التلمود وغيره عن النصارى، ومع ذلك استحمروهم وركبوهم. كيف أعطوهم آذانهم واستمعوا لهم؟ سماعون للكذب. قد يعذر الواحد منهم. لماذا قد يعذر؟ أولا لأنه لا دين عنده يحصنه، فتعلمون ما هي أديانهم وما هي الأقوال المتوارثة عندهم وما هي الخزعبلات وما هي العصور الوسطى. ثانيا عندهم التخلص الكنسي من رجال الدين، تخلص عجيب، فيحاول أن يفر من هذا فأعطى أذنه لليهود. أما عندنا هنا فالإسلام محفوظ، القرآن محفوظ والسنة محفوظة. كيف يعظم المسلم عندما يعطي أذنه لليهود ليسمعهم؟ كيف؟ إذن لا تنتظر إلا الإذلال من الله عز وجل وإلا التعذيب والتشريد من الله عز وجل حتى يرجع المسلمون إلى دينهم. سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. الله تعالى يعاقب المسلمين أشد العقوبات. كيف أعطينا أذننا لليهود؟ كيف؟ قل وكيف أعطينا أذننا لليهود؟ سنبين شيئا من ذلك بإذن الله عند التذكرة للمرة العاشرة أو أكثر. وقال عن هذه الصفة الخبيثة جدا سماع الكذب. سماع الكذب عندما تسمع التلفزيون ده سماع الكذب في أكثر الأمور، سواء في الشبهات من ناحية العلمية التي يصفها العلمانيون أو سواء عن اتباع الشهوات فتطيع المجرمين في معصية الله ورسوله، هذا سماع الكذب. معظم الإعلام في العالم يمتلكه اليهود، فأنت تعطي أذنك للإعلام العالمي وتصدقهم بما يهرفون وبما يفسقون وبما يكذبون. يروج عليك كذبهم هذا وتتبعهم في الموضة والأزياء والنظام الجلوس والمقاهي والسهر وشلة. معظم العادات الآن هي إيه؟ ما يسمع للكذب، ما هو ده كذب من اليهود. فأعطى المسلمون آذانهم لليهود فلازلنا في حالة الإذلال هذه. ومن لم يشعر فهذه كارثة الكوارث، فإن قلبه قد مات تقريبا. ولماذا قلبه قد مات؟ ما الدليل على ذلك؟ لأنه لا يشعر بإخوانه الأبطال الذين لا يجدون الطعام ولا الشراب ويظلون ثابتين محاربين معلنين الناس أنه إما أن يتحرر الأقصى وإما أن تسيل كل الدماء. فإن أعرضنا عنهم وأعمينا أبصارنا عنهم وأغلقنا الآذان عن سماع أناتهم فهذا رفض للولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسماع الكذب قد نتعرض لها بإذن الله اليوم إن وجدنا فرصة، لأنها خطيرة جدا. الآن أريد أن أذكر عن اليهود أنهم يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعادوه لأنها الأمور لم تظهر لهم وأن البينات لم تظهر لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادوه لأي سبب؟ لأنهم أعدوا الأنبياء كما تبين لنا. فلما عرفوا أنه رسول الله عادوه وقاتلوه وقلبوا له ظهر المجل كما يقال. إذن لماذا هم يحاربون بعضهم؟ لماذا هم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه نبي. أظن ذلك استنباط بسيط جدا من كثرة ما مر علينا من النفسية اليهودية الخبيثة ومن موقفهم مع أنبيائهم ومن أكبر أنبيائهم عندهم موسى عليه السلام ومن أبيهم أصلا يعقوب عليه السلام ومن داود وسليمان أبي مملكة داود أبي هيكل سليمان ومن المسيح عليه السلام الذين عزموا على قتله وشده الله لهم فقتلوه بالفعل، قتلوا هذا المشبه هذا الشريف هذا السؤال قتله وقع الشبه ورام وقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزة ولي النظير وفي غيرها كما سنرى. وعندما دست له يهودية في خيبر السم في الشاه عجب لماذا هؤلاء الناس لماذا فعلوا كل ذي الحرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم يعلمون أنه رسول الله. لا هي ذي القضية. ولذلك هم مغضوب عليهم مغضوب عليهم يعرفون الحق ويكتمونه، يعرفون الحق ولا يتبعونه. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يشهدون في أنفسهم أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يشهدون. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم يعني يعرفون أنه محمد وأنه الصادق وأنه الأمين وأنه النبي، ومع ذلك لا يتبعونه. إذا خسر نفسه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به. لماذا؟ لأنهم أعداء الأنبياء ولأنهم أساتذة الإلحاد في العالم. الناس لا يتصورون ذلك. كثير من جهال المسلمين يتصور أن اليهود لم يؤمنوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا ذلك، فلم تقم عليهم الحجة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، بل فضحهم الله عز وجل. وسأذكر لكم أشياء يعني غيظا من فيض عن هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعرفون أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله وأنه لا يكذب؟ كيف كانوا يعرفون؟ وكيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنبدأ بهذه الأولى، أنهم كانوا يعرفون أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما جاءت بذلك الآيات التي ذكرتها آنفا. لو أخذنا على سبيل المثال في بني قريش، تعلمون أن بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كانوا في المدينة، أما يهود خيبر فكانوا خارج المدينة على مسافة طويلة. لكن في المدينة جاء النبي أصلا إلى المدينة وفيها قينقاع، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ولكل منهم قصة. وادعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يحاربوه وعلى ألا يمالئوا عليه عدوه، وتركهم وكان يعاملهم معاملة من أحسن المعاملات كما أمره ربه. لكنها النفسية اليهودية سواء في بني قينقاع أو في بني النضير أو في بني قريظة أو في مسلك خيبر كما سنرى. فلو أخذنا مثلا على سبيل المثال بني قريظة، ذكر الحاكم وغيره أن بني النضير لما أجلوا من المدينة أقبل عمر بن سعد وهو واحد منهم، أقبل عمر بن سعد وكان رجلا كبيرا من مفكريهم، فخاطبه أحدهم الزبير بن باطة يقول له أين كنت منذ اليوم، أين كنت منذ اليوم؟ قال رأينا اليوم عبرا اعتبرنا بها. فقال ماذا قال؟ قال رأيت إخواننا اللي هم في بني النضير قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، وقد تركوا أموالهم وملكها غيرهم، وخرجوا خروج الذل فلا والتوراة، ويقسم بالتوراة لأنهم يؤمنون أن التوراة من عند الله عز وجل، ويعرفون التوراة الحقيقية، ويعرفون التوراة التي كتبوها بأيديهم حرفوها وبدلوا فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعل يصف عمر بن سعد بن النضير لقومه ثم وجعل يصف كيف خرجوا بهذا الذل وكيف خرجوا فقط بالذراري الذرية والنساء وما حملت الإبل إلا الحلقة والمال المتبقي، وكيف امتلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض وهذه الأموال بعدهم، وكيف أخذ سلاحه. ثم قال: وقد أوقع قبل ذلك ببني قينقاع، لأن النبي عليه واجه بني قينقاع أولا ثم بني النضير ثم بني قريش، فأجلاهم هم وهم جل اليهود، يعني أجلى بني قينقاع وهم جل اليهود، كانوا أعظم اليهود، كانوا أهل عدة وسلاح ونجة، فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى أعمل فيهم القتل صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أعطاهم لابن سلول لما قال إنهم حلفائي وإنهم منعوني من الأسود والأحمر وأعطيهم لي وهبهم لي فوهبهم له وتركهم له على شرط أن يخرجوا المدينة وأن يجلوا بعيدا عنها، فأخرجهم من يثرب. ثم ذكرهم أيضا كيف قتل كعب بن الأشرف وكيف وكيف، هذا عمرو بن سعد من بني قريظة. ثم قال: يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي، هذه بني قريظة، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو بن حراش وهما أعلم اليهود، جاء من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرنا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم مات على دينهما ودفناهما بحرتنا، فأعاد ذلك وأعاد وخوفهم بالحرب والسلاح والقتال والسباء، خوفهم بكل هذا والجلاء كما فعل بني قينقاع وغيرهم وبني النضير. انظر، هذا عمر بن سعد من اليهود ويكلم قومه ولا يردون عليه ويعيد ويكرر ويقول انكم لتعلمون انه النبي، ولم يعترض احد عليه في كل بني قريظة. فقال له الزبير بن بطة ايضا من كبار اليهود: قد والتوراة، يحلف التوراة، قرأت صفته في كتاب التوراة التي انزلت على موسى، قرأت صفته في كتاب التوراة التي انزلت على موسى ليس في المثاني التي احدثنا، ولم التوراة الاصلية اللي انزلت على موسى، بيحلف لبني قريظة ليس في المثاني اللي ألفناها به التي احدثنا. فقاله كعب بن اسد وهو رئيس بني قريظة، قاله: ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن، لان كعب بن اسد يعلم انه رسول الله، ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: انت. قال: ولما؟ فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط. من قالك اني منعتك؟ قال الزبير: بل انت صاحب عهدنا وعقدنا، فان اتبعته اتبعناه وان ابيت ابينا. فأقبل عمر بن سعد على كعب بن أسد رئيس بني قريظة وجعل يكلمه ويحاوره، والتاني عارف انه بيتكلم صح، إلى أن قال كعب بن أسد: ما عندي في ذلك في أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما قلت، اللي أنت قلته هو ده اللي عندي، فما إيش إيه، ولكن ما تصيب نفسي أن أصير تابعا. هذا هو الذي منع الجاه والرئاسة والحمية التي منعت أبا طالب، وهو الذي منع فرعون وكاد ان يسلم وكاد ان يدخل، فمنعه هامان لبين: انت اله تعبد، اذا بك تعبد الها غيرك وتعبد ربا غيرك وتكون تابعا. فقال: وصدقت. الجاه والرئاس هو الذي منع ابليس، وابليس يعلم كل شيء، لكن الموانع، فاليهود عندهم موانع، حسدا من عند انفسهم، باغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فجاءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فطبعا يعني امر معروف موضوع عليهم، يعرفون الحق ويعرفون ان محمد رسول الله عليه السلام، ومع ذلك لا يتبعون. قال الزبير بن بطة: بل انت صاحب عهدنا وعقدنا، فان اتبعت واتبعناك وان ابيت ابينا. فاقبل عمر بن سعد على كعب الى ان قال كعب: ما عندي في ذلك الا ما قلت، ما تطيب نفسي ان اصير تابعا. كذلك في الرهط الذين جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وسالوه عن تسع ايات فاجابهم فقبلوا يده امام الناس وشهدوا انه نبي. ولكن قالوا نشهد انك نبي ولكن لا نتبعك، لان نبي الله داود دعا ان لا يزال في بني اسرائيل نبي، وانا نخاف ان امنا بك اتبعناك ان تقتلنا يهود. فاثروا دنياهم مع انهم يعرفون انه رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا وقائع كثيره جدا. وهذا الذي رواه اسحاق عن صفيه بنت حيي رضي الله عنها ام المؤمنين، والتي كانت ابنه حيي بن اخطب، تقول: كنت احب ولدي ابي اليه والى عمي اللي هو ابو ياسر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوا عليه، ثم جاء من العشي فسمعت عمي يقول لابي: اهو هو؟ قال: نعم والله. قال: اتعرفه وتجلسه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عبد الله بن سلام يقول: لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الاشد. هذا دليل، هذا دليل كثير، والادله كثيره كما سنرى. ايضا في الايات من سوره البقره تجد اثارا عجيبه عن ابن عباس وهو يفضح هؤلاء الناس، كما في قوله تعالى: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. قال ابن عباس: كان يهود المدينه يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاء من المسلمين: اثبت على هذا الذي انت عليه، وما يامرك به هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فان امره حق. هكذا يقولون، بس يقول لمين؟ لخاصته، لقرابته، ولمن بينه وبينه رضاء من المسلمين: لاثبت على هذا الذي انت عليه وما يامرك به هذا الرجل يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فان امره حق. فكان يامر الناس بذلك ولا يفعلونه. هكذا شرح ابن عباس رضي الله عنهما هذه الايه: اتامر الناس البر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب الذي بين ايديكم. ايضا قال ابن عباس: كان الاحبار يامرون مقلديهم واتباعهم باتباع التوراه، وكانوا يخالفونها في صفة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جحدوها، حيث جحدوها. فهم يعرفون ان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايضا في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم الاية، وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون بالنبي محمد، يعني قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما يأمركم به إيمانكم. يعني ماذا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس سفهوا أنفسهم فعلا نفسية عجيبة جدا، تعرف فعلت كذا وكذا لماذا؟ هي دي المشكلة اليهودية، هي دي النفسية والتفكير اليهودي. ابن عباس شارحا لهذه الآية يقول: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: اللهم انا نسألك بحق النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان، ده قبل ان نبعث النبي عليه الصلاه والسلام، ما هو يستفتحون يستنصرون يعني الذي وعدتنا في اخر الزمان، الا تنصرنا عليهم. قال: فكانوا اذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، يعني استفتحوا بالنبي عليه الصلاه والسلام فانتصروا. بعد ان كانوا يهزمون من غطفان، لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام استفتحوا به انتصروا. يعني يعرفون تمام الكتبين ومن نصر الله لهم لما ذكروا اسمه، ولما توسلوا الى الله بذكره وبالايمان به، ان هذا الذي، ولذلك سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، ان الذين اوتوا العلم من قبيل اذا يتلى عليهم يكسرون الاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بالبشارة محمد عليه السلام لا مفعولا. فهؤلاء يستفتحون يستنصرون بذكر النبي عليه السلام، فالله ينصرهم بهذا الدعاء، فهزموا غطفا. فلما بعث النبي عليه السلام كفروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. شيء عجيب جدا طبعا، وآثار كثيرة جدا. وهذا الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي ويحمل له وضوءه ونعليه، فلما تقعقعت روحه او نفسه وحضرته الوفاة ذهب إليه يحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقذه من النار. فالولد نظر إلى أبيه، هل أطيعه وهو أنا أحبه، هو يخاف من أبيه؟ قال نعم يا بني أطع أبا القاسم، لأن ذا ابنه وعارف كويس أوي هو مين، مغضوب عليهم يعرفون. هتقول لي اليهود بتوع زمان؟ لا، تشابه. هنرجع بقى ننسى الذي قيل تشابهت قلوبهم والذي خبوا لا يخرجوا الا الاعتداء واستعذنا ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. الى يوم القيامه ليه؟ لانهم نفسيه واحده. فكلهم او جمهورهم او اغلبهم يعرفون انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانه لا يكذب ابدا. هذه قضيه هامه جدا. قال له اطع ابا القاسم. روى موسى بن عقبة، وده ذكره ابن القيم في زاد المعاد، في مسألة خيبر أن العبد الأسود الحبشية أقبل، وده من أهل خيبر كان، وكان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ماذا تريدون؟ قال نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي الباز، يزعم أنه نبي، ده أنا عارف كويس أوي إن في نبي جاي من كلامهم هم نفسهم. هو سمع الكلام أها، انظر إلى هداية الله عز وجل، قال هذا الذي يفهم أنه نبي، فوقع في نفسه ذكر النبي عليه السلام، فأقبل بغنمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا تكون وما تدعو إليه؟ قال أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن لا تعبد إلا الله. فقال العبد فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال لك الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده إلى الجنة، لما يجيش فلوس هنا على الإيمان في الدنيا. قال لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم ثم قال يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من عندك وارميها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها. وهذا لا يكون أبدا إلا بقدرة الله عز وجل، لقدرة الله، لأن لا تستطيع الغنم أن ترجع من هذا المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحبها. فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، ودي بركة إسلامه. يهودي يعلم ذلك، كيف تأتي الغنم بمفردها وكيف لا يأتي هو، فعرف أنه ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن النبي حق وأن النبي أسلم. قال هو يعلم ذلك، مغضوب العلم أنهم يعرفون، يعرفون الحق، لكنها هي النفسية اليهودية كما تبين لنا. فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا. أمثلة أن اليهود يعرفون أن محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسول الله حقا، ولكنهم لماذا يعادونه؟ أقول لك، فلماذا يعادون موسى؟ لماذا يسبون عيسى ورموا قتله وحاولوا وقع قتلهم على الشبيه؟ طب ولماذا يسفهون سليمان ويتهمون بعبادة الأوثان؟ ولماذا يشبهون داود ويتهمون بالزنا وبقتل الرجل لكي يزني بامرأته من بعده؟ كما قد ذكرنا فيما مضى. فلماذا؟ هي دي النفسية اليهودية. أعداء أنبياء الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هو دي طريقة القرآن، وهذا هو الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا شيء عجيب جدا أيها الناس. هل يعني كل الذين كفروا لا يعرفون أن محمد رسول الله عليه السلام؟ طيب ما هو يعني أبو جهل كما مر بنا كثيرا، لما سألهم نصر بن مخرمة وكان أبو جهل خاله، فقاله أي خال، أكنت تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قال والله يا ابن أخي لقد كان محمد وهو فينا شاب يدعى الأمين، ما جربنا عليه كذبا قط. فقال فلما لا تتبعونه يا خال؟ قال يا ابن أخي تنافسنا وبنو هاشم الشرفة، أطعموا وأطعمنا وأجاروا وأجرنا وسقوا وسقينا، حتى إذا تجاسينا على الركب نستعد بقى للسبق، للسبق للتسابق، وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فأنى لنا بهذه. إذا أبو جهل نفسه يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فرعون إيه وهامان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو طالب لماذا كفر مع أنه يعلم وقصيدته اللامية عجب العجاب في مدح النبي عليه السلام، وأن دينه من خير أديان البرية دينا، وأنه لا يكذب أبدا، وأنه يستسقى الغمام بوجهه، وأنه لكن الحمية احتملته فمنعته أن يعلنها مدوية وأن يدخل في الإسلام. بعد أن قدم حماية عجيبة لابنه حنية للعائلة وللقبيلة، واقتناعا بأن ابن أخيه لا يكذب أبدا وأنه على حق، لكنه لم يعينها ولم يتبعه يعني جاها ورئاسة أمام المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب إبليس ما هو يعلم، فمسألة إيمان اليهود وإعلان اليهود عن الإيمان وعن الإقرار هم يعرفون، فلماذا هم مغضوب عليهم أصلا؟ لأنهم يعرفون ثم يجحدون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا عنصر مهم جدا أيها الناس، والله تعالى بيّن ذلك بيانا شافيا في سورة الأنعام لما قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني نرد بس ناخد فرصة، احنا الآن رأينا جهنم ورأينا ان عذاب الله شديد ورأينا يا ريت ربنا يرجعنا فنؤمن الأشياء اللي كذبوا، لأننا رأينا. فكذبهم الله في هذا الزعم، قال: بل بدا لهم، بل اضرب عما مضى غلط، العصاعد غلط وإلا صح، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كانوا يخفون كفرهم، فكيف كانوا يحاربون النبي عليه السلام إلا بإعلانهم كفرهم؟ كيف كانوا، من الذي كانوا يخفونه؟ إنما كانوا يخفون يقينهم بأنه لا يكذب وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن كلام الله وأنه يعلو ما يعلى عليه وأن أسره لمغدق وأن أعلاه لمثمر وأن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لا كلهم يعرفوا ذلك. وكانوا يتسللون لواذا في جرح الظلام وفي جرح الليل ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يتلذذون بسماعه لأنهم عرفوا يعرفون أنه الحق كما تعلمون كثيرا جدا من القبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فلما تبين لهم ذلك وكفروا به ولم يسيروا مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم الله بأن حال بينهم وبين قلوبهم. وهذه قاعدة عريضة الذكر في القرآن والسنة، أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أصعب نفسه لكي يؤمن هؤلاء الناس عاد الله عليه، فلعلك بيصون نفسك على آثاره اللي يقول بهذا الحديث أسفة، عاد عليه فقال: وإن كان كبر عليك أراضون فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن يا محمد يا ابن عبد الله لا تكونن من الجاهلين. إلا الجهل هنا على القاعدة العريضة جدا، هؤلاء يعرفونها. ولذلك قد لا يكون قد يعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ببعض الايه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وانهم لا يكذبونك، هم يعلمون انك لا تكذب ابدا وانك رسول الله بالفعل. اما رئيس حوت والجحد لا يكون الا عن معرفه، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. كل الايات دي في نفس الربع الذي اتكلم عنه من سوره الانعام: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ردوا الى الدنيا بعد ان راوا النار لعادوا. تقول لي ليه؟ اقول لك لانك تجهل القاعده، ان اعترضت ولم تتصور كيف يعرض الانسان على النار ثم يعاد الى الدنيا ولا يؤمن بالله ولا يصدق ولا يتبع الرسول، هل هذا متصور؟ من لم يتصوره فهو يجهل. وهذه القاعدة العريضة الذكر في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هي دي القاعدة. رأى الناقة ورأى الملائكة ورأى ملك الموت، نعم، ورأى الرسل، رأى كل شيء، بس قلبه ليس بيده. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. لما تعرف معلومه النهارده نفس بعد الخطبه، ما انت احنا رايحين في داهيه ليه؟ احنا متعبين ليه؟ ضايعين ليه؟ لاننا بنسمع وما بنعرفش. وكل ركعه تكون غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يعني تعرف ولا تعمل ولا تلتزم. ثم ستاتيك العقوبه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. الحياه الطيبه بدل المعيشه الضنك يعني. طب ومش عاجبك؟ واعلموا تهديد بقى ان الله يحول بين المرء وقلبه، كانك كافر وتموت وانه اليه تحشرون والعياذ بالله. فدي قاعده عجيبه جدا، قاعده القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. شايف المسألة؟ اليهود كيف لا يؤمنون؟ كيف لا يشهدون الرسول أصلا بأنه حق؟ كيف لا يتبعونه؟ فلقد بينت لك ذلك، فلا تغتر، فإنها المسيحية اليهودية ما عادت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما علمت أنه رسول الله، كما عادت موسى وكما عادت داود وسليمان ويعقوب وعيسى وجميع الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد قاموا في يوم واحد فقتلوا 70 نبيا من أنبيائهم وأقاموا السوق آخر النهار وكأن شيئا لم يكن. هي دي النفسية اليهودية. فكيف تتعامل معهم إذن؟ إذا نحن في خيانة لهذا الدين. كل من وضع يده في يد اليهود بغير نية لإعداد القتال لإعادة الكرة في المواجهات العسكرية كما فعلنا سابقا مع التصالح مع رب العالمين عز وجل، لأنه إن لم نصطلح مع رب العالمين فالهزيمة هي النتيجة والعار هو الواقع كما سنرى. هذه خيانة، هذه خيانة. لا بد أن نتبع طريقة القرآن. القرآن أخبرنا بالأمر الكافي عن اليهود، فكيف نقبل على التعامل مع اليهود وعلى التفاوض مع اليهود وعلى التهادي مع اليهود؟ الذي حدث أن قوة المسلمين قد نزعت وأرميت في المزابل، وتخلف المسلمون في كل شيء، في الاقتصاد، في الاجتماع، في القوة العسكرية، في القوة الثقافية، في كل شيء، لما أعطوا آذانهم لليهود وصرنا في الأذلين للأذلين إلا ما رحم الله عز وجل. خيانات رهيبة ترتكب ليلا ونهارا. إن كل من يبعد أمته ودولته عن الإسلام ويبعدها عن المواجهة الحقيقية القرآنية المحمدية مع اليهود إنه لمن أكبر الخائنين لهذه الأمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لي نعمل إيه؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تذكير الناس دائما، تذكير الناس دائما بحقيقة المواجهة العلمانية الخيالية الداعرية الحادثة الآن، وبين المواجهة التي ينبغي أن تكون بطريقة القرآن وبطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تعالوا نتعرف كيف واجه رسول عليه الصلاة والسلام القوم في غزوة بني النضير، كيف تعامل معهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير في نفر من أصحابه، وهناك أسباب أو روايات كثيرة جدا جدا، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلاب الليل اللذين قتلهما عمرو بن أمية ضمري. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، لأنهم كانوا حلفاء بني عامر والقتلان كانوا من بني عامر، وقتلهم هذا الرجل مسلم عمرو بن أمية لما أعتق وأسلم وهو جاء إلى المدينة في طريق إلى المدينة، لأنه لم يكن يعرف أن رجلين صادقان في أن لهما عهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم ليدينهما، فذهب إلى بني النضير وهم حلفاء بني عامر لكي يعاونوا في دية القتلين. قالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم إلى بعض وسوى لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما فيش فرصة هتيجي أحسن من كده، لأن الأسلام جلس متكئا بظهره إلى حائط إلى جوار حائط. فقالوا من يصعد هذا السقف بهذه الرحى فيلقيها على رأسه يشتخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا. فقال سلام بن مشم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به. أو بني النضير عارفين كويس أو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش كلام ده هذا؟ فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربي بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة وأظهر لهم أنه يقضي حاجة له، فلم يفكروا في الخلاص أو في إهازة الأمر أو في تغيير الواقع. ولما سأل أصحابه واستبطأوا عودته عليه السلام فعرفوا أنه رجع إلى المدينة، فلحقه أصحابه فقالوا نهضت ولا نشعر بك، فأخبرهم بما همت يهود به وبعث إليهم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها، ويعملوا معاملات عجيبة جدا كما سنرى بإذن الله. ومع ذلك لما فعلوا أهم بقتله لأنهم خرجوا الكاملين وقد أجلتكم عشرا. وأرسل إليهم أرسل إليهم ابن سلول أرسل إليهم ابن سلول ألا تخرجوا من دياركم، كان حنيفا لكم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، السماع للكذبة، ويموتون دونكم. وطبعا وهو حليف كما ذكرت لبني المدير، وذكرهم بأن بني قريظة أيضا سينصرونهم، وأن حلفاءهم من غطفان سينصرونهم. وسمع حلي بن أخطب فيما قاله ابن سلول، وحلي بن أخطب كان زعيما لبني المدير، فبعث إلى رسول الله السلام: إنا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدلك. فكبر رسول الله السلام وأصحابه ونهضوا إليهم، وعلي يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، أدي أول ضرب لهم، وخانه ابن سلول وحلفاؤهم طبعا كما تقرأ في سورة الحشر. وذلك سعيد بن جبير لما يقول سورة الحشر قال: بل سورة النظير أو بل النظير، قال ابن عباس حب الأمة: بل سورة النظير أو بل النظير، حتى لا يتوهم البعض أنها سورة الحشر عن يوم القيامة، لا، لأول الحشر، لأول حشر للناس إلى الشام كما أخرج هؤلاء إلى الشام. فأمر حسب قصة نبي عليه السلام في معاملة هؤلاء، ودي سورة بني النظير أو سورة الحشر تجد تفصيل ذلك. فمثل كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. حاصرهم عليه السلام وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. بعد ذا كله فأنزل، وكان قادر على أن ينفذهم نفسا، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت من الإبل إلا السلاح. وقبض النبي عليه الصلاة والسلام الأموال والسلاح والحلقة، وكانت بنو النضير خامسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أساء عليه ولم يوجد عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. طبعا ده الكلام ده مبسوط في سورة الحشر لمن أراد أن يتعرف، لكن حتى لا تثار هنا شبهة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ كل هذا المال لأنهم لم يجيفوا عليه بخيل ولا ركاب ولا قتلوا فيه، وإنما أتاء الله بهذا الرزق على النبي عليه الصلاة والسلام. وحذر له الله ده الدنيا هو بقى، ويبتدي بقى الشيطان يحدثه لجهله بحقيقة الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق بكل ما عنده تقريبا، وإنما يحبس قوت أهله، وكثيرا ما وزعه أيضا، وإنما يحتفظ به عنده لنوائب المسلمين ولحاجاته الضرورية صلى الله عليه وسلم. ففي الفتح روى الحاكم في الإقليم من حديث أم العلاء قال: قال النبي عليه الصلاة الأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أساء الله عليه. أهو ربنا الدولي حقسمه بينكم، أنا حر بقى، وده ربنا تطلع أعطاه يتصرف كيف يشاء. بس هو ده النبي عليه الصلاة والسلام ده خاص مش تخميس بقى، لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحببتم قسمت بينكم ما أساء الله عليه. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم، يظل المهاجرون زي ما هم الآن. وإن أحببتم أعطيتهم المهاجرين بس وخرجوا عنكم، فاختاروا الثاني أن يعطي كل ذلك المهاجرين. إذا النبي عليه أخذهم لنفسه بل لنوائب المسلمين وحاجاتهم الشديدة، إنما يأكل آل محمد من هذا الماء. وقال عمر لعلي وعباس: إن الله سبحانه قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الآية فكانت به خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم والله ما احتاجها دونكم. عمر يقسم والصحابة جلوس، وعلي والعباس يختصمان في هذا الأمر، ما احتاجها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وحسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. لو خاص بأهل بيت النبوة يأكلون منه، لأنهم لا يأكلون من أوساخ الناس، لأن الصدقات من أوساخ الناس والزكوات من أوساخ الناس، فآل محمد لا يأكلون من أوساخ الناس، وإنما يأكلون من هذا الخير ومن هذا الرزق من الله عز وجل. ولقد اعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله سنته من هذا المال، ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ايضا عروه بن الزبير، وده في البخاري رقم 4043 4035 4036 في كتاب المغازي، عروه بن الزبير يقول: سمعت عائشه تقول: أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى أبي بكر يسألنه سمنهن، سمن بقى السمن الحق الشرعي، بس لم يكن ما يعرفنا سمنهن مما أفاء الله على رسوله. فكنت أنا عائشة أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورك ما تركنا صدقة يجب ذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. فانتهى أزواج النبي عليه السلام إلى ما أخبرته النبي عائشة وقضي الأمر. فقد كنا لا يعرفنا هذا الحكم الشرعي، كيف كان يعامل النبي عليه السلام هؤلاء اليهود؟ أحسن المعاملة. نبين ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أما عن معاملة النبي عليه السلام لهؤلاء، غدر بنو قينقاع ومع ذلك وهبهم لمن؟ لابن سلوج. بعد أن غدروا وقام رجل منهم وقام بشبك ذيل ثوب امرأة مؤمنة من الصحابيات في أعلى هذا الثوب، فلما وقفت السوق فلما وقفت كشفت، فكان هذا غدرا عجيبا. ووقف معه قومه بنو قينقاع. أما بنو النضير فلقد رأيت أنهم هموا بقتله، وهذا أشد الغدر، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم متحدثهم ابن مشكن أن المعصم ليخبرن بهذا، لا يعلم أنه يوحى إليه. أما في مع بني قريظة فكانت عصبة غزوة الأحزاب، ومع ذلك غدروا ونقضوا العهد. النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على أن يحموا المدينة من جهتهم، وأن لا يحاربوه مع قريش ومع غطفان ومع أسد. ومع ذلك فقد نقضوا العهد وعظم ذلك على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الشعبين وخوات بن جبير، لما أرسلهم يستطلعون الخبر عن بني قريظة، فوجدهم على أخبث حال، ووجدوا يجهرون بالعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهرون بالسب والشات. فلما لحنوا ذلك الرسول عليه السلام وبينوا له ذلك، قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وفعلا بشرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعرفون قصة بني قريظة كيف حكم فيهم حليفهم سابقا البطل المغوار الصحابي الكبير جدا الذي اهتز عرش الرحمن لموته، ألا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولقد ذكرنا ذلك فيه عن الصدق عند تعرضنا لقوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، في سورة العنكبوت. وقصة قريظة معروف، هم الذين نقضوا العهد وكان يعاملهم أحسن المعاملات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني حتى الصحابة، عبد الله بن رواحة هو شاعر عظيم رفيق المشاعر، كان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليخرص التمر عندهم. فلما قال سلام التمر قالوا: ماذا أنت فاعل؟ نعطيك كذا كذا كذا ويجعل أن تخفف عنا، يعني رشوة يعني. فلما فهم ذلك، هو الذي باع نفسه وماله وولده لله عز وجل، فماذا يقول لهم؟ نسي قدرة، ماذا يقول لهم؟ قال: جئتكم من أحب خلق الله إلي، وأنتم أبغض الناس إلي، بل أبغض من مثل أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لن يمنعني حبي له وبغضي لكم العدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يعني قامت السماوات والأرض على العدل. هذا اليهود عايزين يرشوا الصحابي، ترشوا على سقف بناء ولا سقف مش عايزين الصحابي ده عبد الله بن رواحة، ده ناس بقوا كل شيء لله، بقى يرشوه النبي صلى الله عليه وسلم هيقبل؟ يعني شوف عنده كان شاهيا وكان تعرفون قصته. ولذلك قل: جئتكم من احب الناس الي، وانتم ابغض الي مثل اعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لن يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم العدل فيكم، انا عبد لله عز وجل. فاعترفوا وقالوا: بهذا قامت السماوات والارض. يعرفون انهم صادقون وان هؤلاء ليسوا اصحاب دنيا، يعرفون ذلك. لكن مغضوب عليهم، نعوذ بالله عز وجل من صراط المغضوب عليهم. وقرأ كثيرة تثبت حسن المعاملة لهم. تعرفون قصة سورة النساء؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طبعا الآيات من سورة النساء في قصة السارق المسلم وكان منافقا لكنه يعلن إسلامه في الظاهر. السارق الذي سرق الدرع واتهم بها اليهودي ووضع الدرع في بيت اليهودي وقال لعشيرته وأحبائه فعلت كذا وكذا، فجاءوا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام لما اتهم هذا المسلم ظاهرا بأنه الذي سرق الدرع، لما قامت الحجج الظاهرة على ذلك فجاء وقام يقول يا رسول الله ليس ولد سرق وإنما هو بيت فلان اليهودي، وكان سوف أنزل الوحي مبرئا لساحة اليهودي. طب دي مش آية عند اليهود ومعجزة قوية جدا عند اليهود؟ وأن الذي سرقها فلان وأن وخاطب يستخفون من الناس ولا يستخفون الله من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى، قصة طويلة في سورة النساء. فلا إله إلا الله منتهى حسن المعاملة مع هؤلاء الناس. روى البخاري في الحديث لجابر الحديث رقم 2396 في كتاب الاستقراء أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر أنظر للدنيا فرصة، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى، فدخل انظر يعني لو انا مكان من اسأل وانت مكان اسأل كيف تتصرف؟ انت حكينا على بني ادم طبعا حنزي لك حقك ومش حنقل الحق عليه، هتعملي لك ايه بتاع؟ يقول لك استنى شوية ده تكميه طبعا بطريقتنا. لا لا لا لا لا، وده شوف اليهودي وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك انظر الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر جد له او جد له فاوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفى 30 وثقا وفضلت له 17 وثقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك الحديث. وقيل يعني الشاهد كيف عامل رسول الله هذا اليهودي وهو متصلب ومتشدد لأنه لا يريد أن ينظر جابر بهذا في هذا الدين. ومن الحديث أيضا أبي هريرة ده عند البخاري 2011 استبد رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، ده في كتاب الخصومات في اول صفحه في كتاب الخصومات، اصطفى محمد على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني موسى احسن محمد، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي والنبي عليه السلام فاخبره ما كان من امره وامر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، الحديث كان سعد سعيد لا تخيروني على النبيين، لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاصعق مع فاصعق معهم فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجنب العرش فلا ادري اكان في من صعق فأفاق قبل أو كان ممن استثنى الله. في روايات أخرى تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصف لهذا اليهودي من المسلم، ولكن لم تذكر كيف انتصف له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لما غزا خيبر عليه الصلاة والسلام أرسل عليا فقال انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر نعم، خير من أن يكون لك حمر نعم. النبي أحسن لا يريد إلا الخير للناس، لا يريد إلا الخير للناس صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يريد أن يرث خيبر وأرض خيبر ونخل خيبر وأموال خيبر ونساء خيبر وذرية خيبر، لا يريد ذلك، فإنما يريد لهم أن يكونوا عبيدا لله معه يعبدون الله كما يعبده، لا هم للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فهكذا أمر عليا يعني لا تعجل، فلعل الله أن يهدي منهم أناسا أن يكون لك خير من حم النعم، يعني هي الإبل الكبيرة جدا الحمراء الدسمة السمينة العالية الشعر. من حديث عائشة رضي الله عنها تقول اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. يبقى نعم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. أما في حديث أنس هو يقول نفس هذا المعنى، يقول ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ فيه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أنسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. هذا الذي يروي عن أنس. يعني إذا معاملة الرسول يشتري من اليهود ويبيع لليهود، لكن المقاطعة المطلوبة الآن شيء آخر تماما تدخل، لأننا ما نستطيع أن نسعى له إلا هذه، ألو على الدعاء وعلى إرسال المال وتحري أن يصل المال إلى المحتاجين الحقيقيين هناك، لا أن يصل إلى العلمانيين الداعرين الخونة الفجرة. وطبعا تتحري أوقات الدعاء، هذا من ضمن ما ينبغي على علينا بل يجب علينا، لكن هناك واجبة. فالمقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود من أهل الكتاب، إنما هذه المقاطعة لماذا؟ لزوم الموالاة لإخواننا هناك ولزوم المعاداة، ولأننا لا نجد إلا ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن ذلك يوجعهم، ولأن الحكومات إن كانت قد تعاهدت واستسلمت وآثرت الدنيا على الآخرة ونسيت الآخرة وطلقت الآخرة طلقة دائمة إلا أن يشاء الله عز وجل، إن كان حدث على الشعوب المسلمة أن تستمسك بهذه العداوة وأن تحاول أن توجع هؤلاء الكلاب إخوة القلب والخنازير، هؤلاء الذين شبههم الله بالكلب والحمار وجعل منهم القردة والخنازير. إذا المقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود، لأن هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد فعل. عباد الله، هذا الأمر لقد أطلت ولا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، فنؤجل سماع الكلب لأن فيه عجبا، لأنها الخصلة القبيحة جدا الذي وقع فيها المسلمون، وقع فيها المسلمون لما أكل السحر، وقع في سماع الكذب، ولما وقع في سماع الكذب صاروا سماعين للكذب، ورجع عليهم الإعلام اليهودي والإعلام العلماني والإعلام الدعاري، وحدث ما أنتم أعلم به، لدرجة أن طائفة من العلمانيين هؤلاء خطابهم هو نفس خطاب باراك ونتنياهو وشارون وكلينتون والبرايت، هو نفس خطاب هؤلاء أن المسلمين همج وأنهم يسمعون الخطاب الأصولي اللي أنا بقوله ده، يعني أن المسلمين همج ومتأخرون لا يستمعون لخطاب الحضارة الأمريكية والتكنولوجيا اليهودية والعقل اليهودي، هذا كلام العلمانيين، وكانوا مسلمين وكانوا أبناء للمسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يصلوا إلى هذا؟ لأنهم سماعون للكذب، لأنهم سماعون للكذب، يريدون أن يكونوا كالغربيين، فقدوا الذات وانبهروا بالغربيين فأعطوا آذانهم لهم، أعطوا آذانهم للغربيين. طبعا أقل أنتم كفار ودعار وكالغربيين، طب كويس جدا، طيب يعني سلمنا بذلك ولكم ذلكم ولي دين، طب كن كالغربيين، كن زيهم بقى، اول شيء في التطور والاخلاص للبلد والشغل وبذل المجهود في الاختراعات والتقنيات عشان الدولة تنهض والبلد اللي عايش فيه. ثاني حاجة، هناك رجال الدين يحترمون جدا بل لهم تدخل في السياسة، الموارنة دول في لبنان لما تدخلوا في وجود سوريا في لبنان تعرفون النتيجة واسألوا عنها، في كل بلاد النصارى تجد كلمة في السياسة لرجال الدين ولا تعقب، بل اليهود باراك هناك كان بدون معه الحاكم المشهور، معه هناك أخذه هنا، وقرارات الحاكم هي الحاكمة بكل هذه المفاوضات ولا يستطيع أن يخالفها أحد، بهم يعترفون يحترمون رجال دينهم وليس على دين بل على باطل، يعرفون ان الحق هو الاسلام وان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس الكذب بقى والتمويه والغش، يعرفون كل هذا. ثم انت تأتي هنا تزدري رجال الدين او العلماء الاسلام وتسيء اليهم وتدعو الى تهميشهم وتحقيرهم وتدعو الى حرب في أرزاقهم وإلى تشريبهم وتدعو إلى إزائهم وإزاء قراباتهم ولون الدرجة الثالثة. تعرفون ماذا يحدث للعلماء في الولايات المتحدة؟ أما الذي يحدث هناك، انظر إلى بابا فاتيكان قام قدره، انظر إلى فلان الذي الكنيسة الأرثوذكسية اعترض على قرار من اليونان بحذف بند الديانة من الهوية الشخصية البطاقة الشخصية، اعترضوا على ذلك ولها وجه. يعني اللي كان الدين عند هؤلاء لهم احترام. بوتين الآن ومن قبل يلسن معه القائد الأرثوذكسي يجلس ويهز ويجرى أوامره فلا إله إلا الله. هؤلاء يحترمون أن في الذين المسلمين فليكون تعلمين ثم نعلم الغرب وهذه أوروبا. طب قلدهم بقى في كل شيء، احترم بقى رجال الدين كما هم يحترمونه، واجتهد ولا تكن لصا داعرا كما هم يجتهدون لرفعة شأن بلادهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا ما يفعله هؤلاء المسلمون المرتدون اللي هم العلمانيون، شيء في منتهى البشاعة. لكن ماذا نفعل وصفة سماع الكذب قد انتشرت؟ صفة سماع الكذب الناس بتصدق السلام وان في راعي السلام، راعي السلام ماذا قال؟ كل شيء انكشف اظهر وبان، ده لم يعد شيء مستور ابدا، كل شيء انكشف. بس ما الذي حدث في البوسنه؟ من الذي حدث في كوسوف؟ من الذي حدث في الشيشان؟ ما الذي حدث في تيمور الشرقيه في اندونيسيا؟ ما الذي حدث في ليبيريا؟ ما الذي يحدث في شبه تحرير مورو؟ ما الذي يحدث في فلسطين؟ ما الذي يحدث في هؤلاء؟ عندما تكون القضيه بين اي احد والمسلمين فلا بد ان يوقف بين الهندوس. الهندوس اهل الكتاب يقفون مع الهندوس. اي والله ده اللي حصل ضد المسلمين في كشمير وغيرها وغيرها. ليه؟ عشان في اسلام، عشان في اسلام فيقفوه. طب انت خليك علماني بقى وافهم هذه القصه. يعني كن كافرة وكن بس تفهم النقاط دي. لكن ماذا تقول وهم اصابتهم لعنة من الله عز وجل؟ سنؤجل الحديث عن سماع الكذب الى الخطبة المقبلة باذن الله لانها خطيرة جدا. الان ادعوكم جميعا الى التبرع لهذه المستشفى ان شاء الله حتى نسرع بخطى، ولهذا المشروع لاطعام المساكين. والحوادث كثيرة جدا والايتام يزدادون والارامل تزداد في كل يوم تأتينا المصائب. لو نظرت الى توزيع زكاة المال، نحن لا نجمع زكاة المال لكنها في رمضان فقط ناس يضعون في الصناديق كل زكاة المال، فعلينا لا كسوفا. لو رأيت مرضى السرطان من الاطفال ومن البنات ومن النساء والرجال ورأيت اعدادهم ورأيت وصفهم كيف يأتون الى هنا ليأخذ مبلغا يسيرا ليعين الثوبي على اعداء الحياة، عجب العجاب. فسارع يا اخي الكريم بأن تجعل مالك تحت قدميك كما يقول ابن تيمية كالكنيس كدورة الماء، يقضي الإنسان فيها حاجته ثم ينصرف عنها ولا يعود لها إلا عندما يريد أن يقضي حاجته. فاجعل المال استعمله لتشتري نفسك من النار، استعمله لترضي ربك عنه قبل فوات الأوان. فتبرعوا وكونوا كرماء والله تعالى أكرم منكم، وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم أنها ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. كذلك هذا العالم البصر المحرير شيخ ابن عثيمين توفاه الله منذ يومين وكان مريضا بمرض شديد، وتعرفونه عالما راسخا. نعم ابن عثيمين كعامل عامل بعلمه راسخ في العلم، نسأل الله تعالى أن يعلي قدره في الآخرة كما أعلى قدره في الدنيا. وإن ننسى فلا ننسى فتوى في قضية العصر لم يجامل فيها أحدا، فتوى في مسائل تبديل الشرائح، ولما قالها صريحة مدوية لم يكتفي بأن التبديل كفر أكبر ودليل إجماع، بل صرح بأن من أقبل على هذا لا يمكن أن يقبل على هذا إلا بعد أن يكون قد استحل، وأرسل ذلك تعليقا على كلام الشيخ الألباني رحمه الله أيضا رحمة الواسعة. تشترط استحلال، طب وكيف يتعلم ذلك إلا وقد استحل ولا تصاب إلا فتوى، فتوى قوية جدا رحمه الله رحمة الواسعة. فسنصلي عليه الصلاة الغائبة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. فجعل الله توجهه الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحبنا لاصحاب نبيك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم برحمتك الواسعه اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نصرك لجميع الموحدين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم ادرك اخواننا الموحدين في الشيشان. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اعف عنهم. اللهم اعم عنهم جنود الكفر يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين في فلسطين. اللهم ثبتهم وثبت قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم. وامكر لهم ولا تمكر بهم. واهدهم ويسر الهدى لهم. اللهم تول امرهم وتول اطفالهم وتول نساءهم وتول شبابهم وتول شيوخهم وتول امهاتهم. اللهم سوّد قلبهم وسدد رميهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم وانهم عطشى فاسقهم وانهم حفاة فاحملهم وانهم عراة فاكسهم وانهم مرضى فداوهم وانهم جرحى فقصف عنهم وانهم مغلوبون فانتصر. رحمك اللهم بجميع المجاهدين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم. اللهم عليك بكل من فرق كلمة الموحدين ووقف حجر عثرة بين تعاونهم يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونزرع بك في لحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم سلطهم بعضهم على بعض. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم حرق عليهم ديارهم. اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا. اللهم صوب قنابلهم الى ديارهم وصوب طلقاتهم الى رقابهم. اللهم اجعلها في نحورهم. رحماك باخواننا المساكين. رحماك باخواننا الفقراء. رحماك بالذين يحومون حول الاقصى. رحماك بالذين يدفعون وينافحون حول المسجد الاقصى. اللهم قدس ارواحنا بعراق دمائنا على عتبات الاقصى يا رب العالمين. اللهم انصر ابطال حماس وانصر ابطال فتح. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم اجعلها ضربات موجعة لليهود تثنيهم عن هدم الاقصى يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت الارض واخصص البليل طواغيت بلاد المسلمين الذين خذلوا المسجد الاقصى وخذلوا الاسلام والمسلمين. اللهم قدر لهذه الامة امر رشد يعز في اهل طاعتك ويجل في اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ونحكم بما انزلت يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات والبنين رد ضل امريكا ردا جميلا وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبنين.